بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: أحكام الاستبراء والاستنجاء. يلزم الرجل الاستبراء، أي طلب براءة المخرج من أثر البول حتى يزول أثره، وكذا الغائط، ويطمئن قلبه عن انقطاع العود حسب عادته. لكن الاستبراء يعني يظهر في البول أكثر مما يظهر في الغائط، لأن التقاطر يعني يكون في البول كثيرا، أما في الغائط يعني إذا يعني حصل هناك انسداد في المخرج، أو حصل يعني نعم إمساك في العضلات، فإنه بعد ذلك لا يخرج منه شيء. لكن هو يعني ينبغي عليه أن لا يعجل، خشية أن يكون هناك يعني حاجة للخروج، فربما أورثه ذلك بعد الوضوء وسوسة، أو أورثه ضيقا، أو نحو ذلك. نعم. ويطمئن قلبه عن انقطاع العود حسب عادته، ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن قلبه لزوال رشح البول. أما إذا أمن من خروج شيء بعده فلا يلزم، يعني لا يلزم الاستبراء، يعني يكون نعم هذا الاستبراء عند احتمال النزول، نزول شيء، تقاطر البول أو نحو ذلك. بل يندب ذلك، يعني إذا كان يعهد من نفسه أنه بعد انقطاع البول لا يحصل تقاطر، لا يلزم ذلك بل يندب مبالغة في الاستبراء. لكن كل ذلك لا يصل به إلى حد الوسوسة، وإلا صار مذموما. ذكر بعضهم، قال نعم الذكر مثل الضرع، يعني كلما أردت أن تعتصر منه يخرج منه شيء، شبهه بالضرع. لذلك يعني الإنسان ينبغي عليه أن لا يبالغ في هذا إلى حد يؤذيه، يقعد يشدد ويعصر كما يقول، فينتبه الإنسان ما يؤذي نفسه. الأحوال العادية يعني لمجرد ارتفاع البول، ربما لو أنه سلك القصبة شيئا بلطف ورفق يسير ينتهي كل شيء، لكن ربما هناك بعض الأحوال المرضية تحتاج إلى شيء من التأني، نعم، أو الحركة أو غير ذلك. وأما المرأة فلا تحتاج ما يحتاجه الرجل في البول من نحو المشي، بل كما فرغت من البول تصبر قليلا. الكاف يسموه كاف المفاجأة أو المبادرة، كما فرغت يعني فور فراغها، يقول كاف الفور أيضا، بل كما فرغت، تجدها في كتب الأحناف كثيرة تستعملونها، كما فرغت من البول تصبر قليلا ثم تمسح الطبل والدبر ثم تستنجي بالماء. لأنه إذا كان هناك بول لا يحتبس بسبب سعة المخرج بالنسبة للمرأة، ومن كان بطيء الاستبراء فليفتل نحو ورقة ويحتشي بها في الإحليل، فإنها تتشرب ما بقي من أثر الرطوبة التي يخاف خروجها، وينبغي أن يغيبها في المحل لئلا تظهر الرطوبة إلى طرفها الخارج. أيضا هذا ينبغي الانتباه فيه إلى أن لا يؤذي نفسه، وإذا ثبت ضرره يجتنبه ولا يكلف بذلك. يسأل يعني طبيبا، يسأل طبيبا ثقة مسلما، إن أخبره أن هذا لا يضر يفعله، لأن فيه اجتناب التقاطر، يستطيع يصلي مع طهارة كاملة. أما إذا في تقاطر فطهارته صارت ناقصة، يعني كأنه يصلي من غير طهارة ولكنه مأذون له في ذلك. فإن فعل يعني هذا الأمر، ينبغي أن يتنبأ إلى هذا الذي يذكره. يقول: وينبغي أن يغيبها في المحل لئلا تظهر الرطوبة إلى طرفها الخارج، لأنه إذا كان طرفها خارجا وتشربت البول صار البول خارجا يعني حقيقة، ما عاد فيه إلى فائدة. ولو عرض له الشيطان كثيرا نضح فرجه وسراويله بالماء. واحد ما في معه لا مرض ولا في معه شيء، نعم، مجرد أنه وسواس، كل ما انتهى يقول يمكن في السعرون لعله كذا، فمثل هذا دليل على أنه وسواس، وعلامته أنه لا ينقطع، يعني يبقى يعني سلسلة بنت سلسلة، كل ما خلاص يقول لا ما زبطت، حتى بالنتيجة لما بعد نص ساعة ساعة بيروح بده يصلي بيقول يمكن كمان ما زبطت، هذا وسواس. وعلى الغالب بيكون مقرون بوسواس في الصلاة أيضا، وسواس في كثير من الأشياء. فينضح فرجه وسراويله بالماء، لماذا؟ من أجل يعني أن يحمل البلل، إذا رأى بللا يحمله على أنه ماء وليس ببول، حتى إذا شك حمل البلل على ذلك النضح ما لم يتيقن خلافه. وهو سنة، الآن نتكلم عن الاستنجاء. قال: الاستنجاء وهو سنة مؤكدة للرجال والنساء من نجس يخرج من السبيلين معتادا أو لا. إذن ما دام في حدود الاستنجاء، يعني ما دام اسمه استنجاء فهو سنة. متى يكون استنجاء؟ إذا لم يبلغ المتجاوز من النجاسة قدر الدرهم، لم يجاوز قدر الدرهم. إذا جاوز قدر الدرهم لا يجوز بعد ذلك الصلاة معه، فلم يعد اسمه استنجاء ولم يعد سنة، صار اسمه إزالة للنجاسة، وهو شرط لصحة الصلاة، لصحة الصلاة لا لصحة الوضوء. بعد ما يخرج النجاسة، بعد أن تخرج لم تعد إزالتها شرطا لصحة الوضوء، وإنما هي شرط لصحة الصلاة. مجرد التطهر من النجاسة هذا شيء مطلوب شرعا، والتلطف بالنجاسة يحرم ولو لم يريد الصلاة. وهو سنة مؤكدة للرجال والنساء من نجس يخرج من السبيلين معتادا أو لا، كما لو خرج منه مثندود أو خرج منه حصار أو شيء، أو من نجس يصيب المخرج من غيره. لو أن النجاسة أصابت المخرج من غيره، مثلا لو أنه جرح عند المخرج فكان هذا الدم خارجا، يعني من خارج نعم الدبر وليس من داخله، لكنه عند المخرج، وهو عبارة عن يعني قطرات يسيرة دون قدر الدرهم أو قدر الدرهم، لأن المعفو عنه قدر الدرهم، ما زاد على ذلك لا يعفى عنه. فإذا كان أمر كذلك يسن له أن يستنجي منه، وإذا لم يستنجي فصلاته صحيحة بعد ذلك. ما لم يتجاوز النجس المخرج، وأن تجاوز المخرج أي مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق، وكان المتجاوز أكثر من قدر الدرهم المثقالي وهو 20 قيراطا في المتجسد، أو زاد على قدره مساحة في غيره، افترض عليه. إذن إذا بلغ أكثر من قدر الدرهم فإنه يفترض عليه إزالته، فهو فرض. وهذا الفرض من أي نوع؟ من أنواع الأركان أم من أنواع الشروط؟ الشروط كما قلنا، وهو شرط لصحة الصلاة لا لصحة الوضوء. أما عدم التقاطر حال الوضوء هذا شرط لصحة الوضوء. ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان قليلا. شو السبب؟ ما السبب في ذلك؟ لماذا يفترض غسل ما في المخرج؟ تمام، حتى يعني يعمم الماء جميع أنحاء الجسد، لأنه ما ينطبق من المخرج أو عند انطباق المخرج ما يعني يكون خارجا ظاهرا، هذا ملحق بظاهر البدن، ولذلك يجب غسله عند الغسل من الجنابة. فلو أنه كان عليه نجاسة ولو لم تكن قد بلغت قدر الدرهم، وهي ضمن العفو من حيث كونها نجاسة، لكن لا يستطيع أن يغسل ما تحتها حتى يزيلها. فعندنا مسألتان، المسألة الأولى يفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة، المسألة الثانية يسن غسل نجاسة قبل أن يشرع في الغسل، إن كان هناك نجاسة على بدنه يسن غسلها. في فرق بين المسألتين، ربما يحصل خلط بينهما. المسألة هذه التي يذكرها هنا غسل ما في المخرج، في السبب قال من أجل تعميم الماء، وهناك من أجل أن لا تنتشر النجاسة على بدنه فيصيبه الوسواس، وإلا والنتيجة بده يغسلها. لكن لو أنه صب الماء على بدنه مباشرة على رأسه وجرى بعض هذا الماء على النجاسة واتسعت رقعتها، يحتاج إلى صب كثيرا من الماء حتى يعني يحصل على الطهارة التي هي طهارة من الخبث ثم الطهارة من الحدث الأكبر. وربما أورثه ذلك وسواسا أيضا، لذلك يقطع هذا. إذا كان هناك نجاسة على بدنه فإنه يجب غسله. يعني هو يجب غسله، لكن الابتداء بإزالة إزالتها هذا سنة. النجاسة سواء كانت في المخرج أم على البدن، من حيث أنه يجب أن يغسلها نعم حتى يبلغ الماء المطلق ما تحتها وتزول الجنابة عنه، هذا فرض بهذا الاعتبار. أما من حيث الابتداء بها فالابتداء بها سنة حتى لا تنتشر النجاسة على بدنه. أحيانا بيكون في سنة متضمنة للفرض، يعني مثل إيش؟ لو أنه غسل يديه، عندما يغسل يديه في بداية الوضوء شو حكم هذا؟ سنة ابتداء بغسل يدين إلى الرشغين، ثم بعد أن يغسل وجهه. لو أنه لم يغسل اليدين إلى الرسغين وإنما غسل من الرسغين إلى المرفقين أو المرفقين، شو الحكم؟ صح وضوء؟ صح، لأنه هو غسل أسقط الفرض بالنسبة للكفين. لكن السنة أن يغسلها كاملة من أجل أن يحصل سنة الترتيب. فالسنة الأولى اللي هي غسل البداء بغسل اليدين تضمنت الفرض وهو غسله يعني اليدين إلى الكفين، اليدين إلى الرسال. ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان قليلا، ويستنجي بنحو حجر ملق وخرقة بالية ونحوها مما لا قيمة له سوى ماء، وليس محترما. إذن هو ينبغي أن يختار شيئا ينقي. الحجر ما بده يكون صغير جدا لأنه بيصير بلوث أكثر مما ينظف، ما بده يكون محدد حتى لا يجرح نفسه، كذلك لا يستنجي بنحو زجاج أو نحو ذلك، ولا يستنجي بشيء محترم له قيمة نعم معتبرة. يعني الآن صار في أشياء معدة لذلك مثل يعني المناديل. وليس محترما ولا نجسا ولا علفا للدواب. يعني كل ما تأكله الدواب يجتنبه. ويختار الأبلغ يعني الأكثر تنظيفا والأسلم عن التلويث، ولا يتقيد بإقبال وإدبار شتاء وصيفا في التفصيل المذكور من الإيضاح. يعني أقول أنه راجع هذا أنه لا يتقيد به، ظاهر أن البعض ذكره، بعض هذا يعني بعض ذكر هذا التفصيل بين الفرق بين الشتاء نعم وبين الصيف، أنه هل يبدأ من الأمام إلى الخلف أم بالعكس. يعني لو أن الإنسان قرأ هذا في كتب الفقه ما نعم هذا لا يظهر للناس، ما في داعي له يعني، وخصوصا أنه غير معتمد. يعني واحد قدموه بكلمة يعني يحكي بمحفل أم صار يحكي لهم هاي تبع مدلة وغير مدلة تبع نور الإضاءة. والعدد ثلاثا مندوب، يعني إن حصل التطهير بما دونها بما دون الثلاث فإتمامها إلى الثلاث مندوب. إن حصل التطهير بما دون الثلاث فالإتمام إلى الثلاث مندوب، وإن لم يحصل التنظيف بما دونها فالإتمام إلى الثلاث بل إلى أن يحصل التنظيف شو حكمه؟ سنة. لأنه عم نحكي عن الاستنجاء نحن صح؟ فالاستنجاء فيه سنة ومندوب. أما إذا كان الأمر إزالة نجاسة صار بقى قصة ثانية. نحن عم نفرض المسألة أنه ما بلغ يعني الحد، ما زاد على حد العفو تمام؟ ففي مثل هذه الحالة الاستنجاء شو حكمه؟ من الأصل سنة. فإذا حصل التنظيف فقد أتى بالسنة، فيأتي بالمندوب اللي هو الإكمال إلى ثلاث، وإن لم يحصل التنظيف إلا بالثلاث فالثلاث كلها سنة، وإن لم يحصل إلا بأربع فيكملها خمسا يعني يوتر، من استجمر فليوتر. إذا حصل نعم الإنقاء بخمس خلاص فهي كلها سنة. فيطهر في حق العرق بعد أن يستنجي بالأحجار أو المحارم مثل المناديل، يطهر يطهر المحل، يعني يحكم بطهارته. هذه الطهارة أولا في حق نفسه، من حيث أنه يجوز له أن يصلي، ما في أي مشكلة عليه، صلاة صحيحة. ثم بعد ذلك إذا يعني لاقت هذه النجاسة شيئا آخر، فما الحكم؟ قال إن كان العرق فمعفو عنه، أما إن كان غير ذلك من الماء مثلا، لو أنه جلس في الماء مثلا، فإنه إذا كان الماء قليلا ينجسه. إذن فيظهر في حق العرق، يعني لا في حق ماء قليل جلس فيه أو غسل به المكان. يعني بعد أن استنجى مثلا بالحجر أو المنديل غسل المكان، ما قلت أنه طهر المكان لازم هذه الغسالة تكون طاهرة؟ لا، هو طهر في حق نفسه من حيث الصلاة، وطهر في حق العرق. يعني لو سال العرق على هذا المكان، أحيانا بصير تعرق شديد خصوصا في الصيف أو البلاد الحارة، فحصل تعرق، سال على مكان النجاسة وهذا العرق أصاب الثياب، ربما ظهر شيء من الرائحة أو اللون، فهذا كله يحكم نعم بطهارته. يعني كأنه طاهر. هل هو نجس أم يعني نجس معفو عنه أم هو طاهر؟ النتيجة واحدة من حيث الحكم يعني، لكن في حق الماء القليل لا يعد طاهرا، وهذا يعني ربما يرجح أنه نجس معفو عنه هذا المكان. لكن ثمرة تظهر في مثل هذه المسائل في يعني بعض المسائل، لو حلف لا يصلي وهو حامل النجاسة مثلا، فهل يحنث بمثل ذلك أم لا يحنث؟ إذا قلنا هذا طاهر لا يحنث، إذا قلنا أنه نجس معفو عنه يحنث. إذن في حق العرق وجواز الصلاة معه حتى لو سال وأصاب الثوب والبدن أكثر من قدر الدرهم أو أكثر على الحالية، يعني أصاب هو البدن أكثر، لا يمنع جواز الصلاة معه. وأما إذا جلس في ماء قليل فإنه ينجس على الصحيح. والغسل بالماء أحب، والغسل الغسل، أما الغسل الغسل في حكم بالماء أحب ولا الحليب؟ والغسل بالماء أحب، نعم الغسل إذا أضيفت قالوا إلى المغسول تفتح، وإذا أضيفت إلى السبب تضم، هون ما أضيفت إلى شيء. يعني إذا أطلقت شو الحكم؟ لغسل ولا غسل؟ على حسب الحال، إذا كان يعني أردت غسل الجنابة مثلا ونحوه فإنها تضم، إذا أردت غسل بعض الأعضاء فهي مفتوحة لغسل الوجه اليدين. والغسل بالماء يعني غسل مكان النجاسة بالماء أحب، استنجاء بالماء. والأفضل من في كل زمان الجمع بين الماء ونحو الحجر، في كل زمان، حتى ما يجي واحد يقول لك هلا تطورنا ولسه أنتم عم تحكوا على الاستنجاء بالأحجار والمناديل. لو روح شوف أنت عم تعمل حالة متحضر، يعني لو روح على أوروبا شوف شلون بيعدون، شلون أي بعد روح على المطار، هون ما في أماكن قضاء الحاجة، ما في مي، ما عاملين مي. لذلك عندهم البارقانات كثير مشهورين، عطور فرنسية، لا في غسل جنابي ولا في، يعني ما إنسان ما في شيء يدفعه. أما المسلم نعم، الوضوء كل يوم 5 مرات أقل شيء، عنده 5 صلوات 5 مرات بيتوضأ، يعني عادة يتوضأ وقت في الصلاة. أصابته جنابة يغتسل، ما أصابته جنابة جاء يوم الجمعة يغتسل، في مجمع مجامع المسلمين يغتسل. أطيب الطيب الماء، أطيب الطيب الماء. إذن الأفضل الجمع بين الماء ونحو الحجر، يقال إن الله أثنى على أهل قباء بإتباعهم الحجر الماء، إذا قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، مسجد قباء. فيمسح ثم يغسل يديه، يعني استحبابا، ويصب الماء بيده اليمنى على المحل برفق، ويغسل باليسرى إلى أن يقع في قلبه أنه طهر، يعني لا يتقيد بعدد، ما يتقيد بعدد معين، بعضهم صار يقول 3، بعضهم 4، بعضهم 5، يعني بعضهم 3، بعضهم 5، بعضهم 9، حتى يعني يعلم أنه قد طهر المكان، ويبالغ في ذلك، يعني ويبالغ المستنجي بالماء حتى يقطع الرائحة الكريهة، وفي إرخاء المقعدة، يعني يبالغ في إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما. الشيخ لطفي الفيومي رحمه الله كان إلى بالتم تفرغ حتى يزأزأ الإرنة، تزأزأ يعني يصير فيها، يعني حتى يعني ترى يعني أو تحس بالخشونة التي في المكان. يعني وإذا فرغ غسل يديه ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام، هذه كلها آداب مستحبة، ويتأكد هذا في حال الصيام، تنشيف المقعدة أفضل في حال الصيام، وإرخاء المقعدة نعم يستحب ما لم يكن صائما، ليش؟ حتى ما يصير معه وسواس. في بعض الناس لما بيدخل بيعمل معركة جوا، حتى اللي برا بحس انه خبط وضرب وقتل، شو عم تساوي؟ ما بدك الا الأدية، يعني الشغلة. بعدين بعض الناس عنده وسوس، يمكن فات شوية مي، دخل الماء إلى الداخل، معك فطر، معك أفطر يعني، فسد صيامه، لا، وسواس هذا. الماء الذي دخول الماء إلى المقعد الذي يفسد الصيام هو الذي يبلغ إلى مكان المحقنة، لما بيعمل بيحطوا له حقنة، كان حطوا الحقنة يعني جهاز طبي مثل السيرنج يعني يسميها الناس، ويجعل في داخل الدهوش، فهذه المحقنة نعم إلى أين تصل؟ تصل إلى الداخل، فإذا بلغ الماء إلى ذلك المكان حينئذ يفسد الصيام. أما عند حلقة الدبر وداخلها بقليل فهذا لا يفسد. واحد بعض الأحيان بيكون معه إمساك، يعني انفتاح قليل مثلا في المخرج أو كذا، فيدخل بعض الماء، حتى قالوا لو أن الإنسان مصاب بالبواسير فخرجت فغسلها ثم أعاد، هذا لا يفطر. فالأمر ما بده وسواس، لكن هو من الأساس لا يبالغ كثيرا في حال، لكن هو ينظف بشكل جيد. ونشف مقعدته قبل القيام ولو بيده اليسرى مرة بعد أخرى، يعني هذا أنقى للثياب إن لم تكن معه خرقة ولو لم يكن صائما، يعني التنشيف ولو لم تكن صائما فيستحسن التنشيف، لكن يتأكد في الصيام. ويحرم على المستنجي كشف عورته عند من يراه مما يحرم نظره إليها. الذين يعني يلومون من يقرأ هذه الأحكام هم على منهج المشركين، قال له لسيدنا سلمان، قال له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، هو عم يستهزئ، قال له نعم صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير، يعني ما ترك شيئا إلا علمنا إياه، علمنا ألا نستقبل به، نعم الشمس والقمر البول الغائط نعم، وذكر له آداب الاستنجاء المذكورة في الحديث. الأحكام التي شرعها الله عز وجل وبينها النبي عليه الصلاة والسلام أحكام كاملة لجميع الشروط، ما في واحد يقول نعم هذه الحالة ما حكمها إلا والله لا تأخذنا، يعني مو موجود هذا بالدين، ما في شيء مو موجود بالدين. لكن بقرأ أحكام المعاملات بعدين بقرأ أحكام الحظر والإباحة، لا ما في شيء أبدا إلا وتدخله نعم البيانات الفقهية والأحكام الشرعية. هذا الرجل قال له انه قال له وصلوا للقمر وانتم قاعدين عم تقراوا لي في الكتب، هي كتب الصفراء القديمه العته. العته شو يعني؟ شو يعني العته؟ انا اكل العت. قال له لا انت طلعت على القمر معه، وصلت مع القمر ولا قعدت معنا، هن هذين طلعوا كسبوا وتعلموا يعني، نحن قعدنا كسبنا كمان، بس انت ابطال بطال، لا مع هذا ولا مع هذا. ثاني كمان قال له لسه عم تقرأ لي كتب الصفرة واستنجاء وصلوا للأمر، قال له إذا وصلوا للأمر يعني نعملها بلباساتنا، وصلوا للأمر شو نساوي يعني؟ ما بيتعلم واحد أحكام النظافة؟ يا أخي هلا بالتحرير المسجد الأقصى كذا ولسه عم تحكوا به، فإذا واحد عنده خلل كبير في عقيدته مثلا أو عنده، طيب يعني المسجد الأقصى مثلا محتل، يعني نترك كل المشاكل، ما ممنوع حل المشاكل حتى نحرر المسجد الأقصى، هو ما عم يحرره، نسأل الله عز وجل أن يعجل الفرج وأن يوفقنا للجهاد في سبيل الله، لكن هذا ما يمنعنا من تعلم صغائر الأمور إذا كان هناك يعني شيء من الكبائر قد خصرت وفرطت فيه الأمة ونحن منهم، ونحن من المفرطين المقصرين. لكن إذا لم نستطع ذلك ما يمنعنا هذا أن نتعلم دقائق الأحكام أو ننبه على دقائق الأخطاء، يعني بصير بعدين تمييع للقضية. يا أخي لسه المسجد الأقصى لسه أنتم قاعدين عم تقولوا لي هي نعم هذا ضلال وهذا كذا وهذا لا يجوز وهذا يجوز. البحث في هذه القضايا ليس من شرطه أن ننتهي ونفرغ من كل قضايا كبرى، الأحكام لا تتوقف في نعم يعني التاريخ كان كلا الأمرين ماضيا وماشيا، يعني كانت الأمة تشتغل بالجهاد تشتغل بالعلم ثم تركت الجهاد، الآن نأمرها بأن تعود إلى الجهاد أم نأمرها بأن تترك العلم كما تركت الجهاد؟ الأصل اللي شيء قصرنا فيه نستدركه، والشيء اللي ما قصرنا فيه نقصر فيه كما قصرنا في غيره. إذن ويحرم على المستنجي كشف عورته عند من يراه ممن يحرم نظره إليها، وإن تجاوز النجس المخرج وزاد على الدرهم، يعني وين هاي وصلية، حتى لو تجاوز القدر المعفو عنه يحرم إلا للتغوط لضرورته، يعني كانوا في مكان مثلا في فلاة أو العياذ بالله في السجن أو كذا، قالوا غضوا بصركم، إنه هو يريد قضاء حاجته، قالوا لا ما بنغض البصر، كلهم كانوا فساق مثلا أهل مجون كذا، ماذا يفعل؟ يعني يقضي حاجته أمامهم وهم مستاهلين بقى، يعني هم المقصرون والآثمون في ذلك. فمن كان ذا عقل فيعذر إلى آخره. ويحتال لإزالتها من غير كشف ما من غير كشف ما أمكنه، يعني هو استطاع يزيل يعني النجاسة بأن مثلا يدخل يده في ثيابه ويمسح المكان وكذا، لكن المشكلة أنه إذا تجاوز على يعني قدر زاد على قدر الدرهم، لكن أحيانا يكون زائدا على قدر الدرهم في الوزن، لا في المحل. فمثل هذا يستطيع إزالته من غير كشف. أما إذا كان المساحة ما بيستفيد شيء يعني من ناحية إزالته يعني إلا بالغسل. وكره استقبال قبلة واستدبارها ولو في البنيان حتى في المكان المعد لقضاء الحاجة. يعني كلمة بنيان أعم من كلمة مكان معد. البنيان يعني ضمن مثلا البيت، مثلا ضمن البلد، هذا اسمه بنيان. لكن المكان المعد لقضاء الحاجة، يعني ربما يقول الإنسان إذا كان ضمن البنيان يعني مثلا في البيوت أو في العمران أو نحو ذلك مطلقا، أما يعني أنه هذا يكره. أما إذا كان ضمن المكان المعد لقضاء الحاجة لا يكره، لا، الحكم يشمل ذلك كله، يعني حتى المكان المعد لذلك الذي يسمى بالمرحاض. إذا بده يلطفوها بيقولوا تواليت، يترجموها للغات الثانية. نحن عرب يعني، الله يذكره بالخير أستاذنا الشيخ إسماعيل، يكتبوا مثلا أنه التواليتات مثلا، يكتب أنه كاتب ورقة عن علم الحاض حاطط سهم، أنه يروح يعني دلالة من باب الدلالة، ليش يكتب التواليتات مثلا؟ يعني لغة هي ألطف من لغتنا يعني؟ إذا ترجمت للإنجليزي تنقطع الريحة يعني. ممكن إنسان يكتب مثلا الموضوءات، إذا كان الموضوءات، لكن أنا بحكي لك في الجامع بلال الموضوءات داخل المسجد، أما المراحيض تحت، الكاتب يكتب، ما في داعي للترجمة للغات ثانية. وما هي حمام؟ هذا ما هو حمام. الشيخ ما شاء الله يعني دقيق في كلامه، الشيخ يعني يحرص على الدقة في الكلام، في الأقوال والأفعال، ما شاء الله أستاذنا الشيخ إسماعيل. إذن وكره استقبال قبلة، طبعا كراهة تحريمية، واستدبارها ولو في البنيان حتى لو تذكر في أثناء ذلك انحرف إن أمكنه وإلا فلا. ويكفي قليل الانحراف يعني. عند السادة الشافعية إذا كان هذا نعم في المكان المعد فلا يكره أبدا. إذا كان المكان المعد لقضاء الحاجة ما في أي كراهة. لذلك لو أن الإنسان أراد أن يبني بيتا ينبغي عليه الاحتياط فيها. لكن لو أنه اشترى بيتا نعم ووجده هكذا ولا يمكن، لا يمكن يعني تغييره إلا بحرج شديد أو كلفة لا يستطيعها من المال، يعني يسعه ذلك، يسعه قول الإمام الشافعي، و يعني ينحرف ولو قليلا. انحرفت انت مثلا فرضا 5 درجات او 10 درجات، نعم هيك نعم الانحراف اكيد صار مع الاتجاه للكعبة. واستقبال عين الشمس والقمر، طبعا يعني وهذا نوع من انواع الجهل، انه يبني الخلاء ويجعله نعم مستقبلا للقبلة، هذا جهل قلة علم قلة فهم. حتى لو أخذ فتوى في ذلك، أخذ فتوى مو ما لك مضطر لهذا، بعد ما يأخذ فتوى يصير بقى معه الوسوسة ويبقى مزعوج، كل ما دخل الخلاء بيتضايق بينزعج، ليش أنا عملت هيك؟ لماذا لم يعني من البداية أحوله عن القبلة؟ المسلمون ما ينتبهون لهذه القضايا، بس بده يوفر مكان وبده مثل هذه القضية، إنه أي ما حدا عم يفكر فيها الآن، خصوصا المتعهدين. المهندسون يعني ليس جميعا طبعا، البعض، لكن الناس ما تنتبه إلى هذا صارت. أيضا من الأشياء التي نسيت بالمرة أكثر من ذلك قضية مسجد البيت، يعني أن يكون في البيت مسجد، ما أحد ينتبه إلى هذا أبدا. الله يذكره بالخير الشيخ الحسن الحلبي لمن صاحب الشيوخ ما شاء الله كثيرا. ما شاء الله اللي صرت بهالأحداث هي كان بيته بداري يعني هو من الشام، اللي صرت منتقل يعني هذا البيت اللي ساكن فيه اللي انت رقمه 16 من سنة سنتين، هو مستور الحال فقير الحال يعني، ربي سبحانه وتعالى كيف بتقفي بتفيه يعني. كل مدة بيطالعوا من البيت انتقل، اللي والله تلف جسمه سبحان الله من كثرة الانتقال، هو ما ظنيت صلاح ما شاء الله وأهل علم. الشاهد أنه كلما استأجر بيتا أنا زرته في أكثر من بيت من بيوتي، مباشرة يأخذ زاوية من البيت ولو كان متر بنصف متر، يعني متر بسبعين قد سجادة صلاة يعني بتقول تقريبا إيه، بحط له جلالة هيك يعني، يعني يحط جلالة خضرة يعني يعمل بيت مستطيل وجلالة ممكن أن تنفتح، يعني يحط هيك مثلا سنادة كرسي جنبه في مصحف يعني قد الأمر. هذا مسجد البيت، كنت روح أحيانا واحد زوره ايه فوت هيك يصلي ركعتين او اقعد هيك اجلس سبحان الله تلاقي ايام روحاني، هو ما شاء الله ما ظنت يعني عبادة وتهجم. لما صاحب الشيخ ملا رمضان الشيخ حسن سبحان الله، بعدين ربي وسع عليه استأجر بيتا كبيرا، دعا هيك احبابه ما شاء الله على قلة لكن كريم ولم زكى الله احدا، ذهبنا اليه ما شاء الله بعد أن أكلنا قمنا وإذا قال هذا المسجد غرفة كاملة عاملة غرفة كبيرة مادة كلها سجاد أخضر عاملة مسجد، فقال مسجد البيت. هذاك البيت الأولاني كان بيت صغير بيت عربي هيك صغير نعم، فجعل فيه مسجدا متر بمتر أكبر من مفحص خطا معي، اللهم وفقنا. أما الآن ما أحد سائل على القصص هاي بنوب يعني صار من المنسيات يعني من الاشياء المتروكه. ان شاء الله ربي يوسع عليك بيت كبير في بيروت ان شاء الله واسع سياحنا اياه، جناح خاص للضيوف وللوفود وتعمل فيه مسجد ان شاء الله للعباده والاعتكاف ان شاء الله الحاضرين جميعا كل واحد ببلده او حيث يحب، يعني مقيد ببيروت. اللهم أغننا بتدبيرك عن تدبيري. كمان الإنسان المسلم يعني لما بده ياخذ بيت يفكر في أشياء لا يفكر فيها الغافل، يفكر في الضيوف أولا، يجيني ضيوف، هذول الضيوف اللي بيجوا لعندي بيصلوا، يفكر إنه كيف يكون مثلا المكان مستقل أول شيء معزول عن البيت، ثانيا إذا استطاع يكون في حمام خاص قريب من ذلك. يعني ينتبه إلى هذا، إنه هذا معزول لو الضيف حب ينام عندي يقعد عندي، ينتبه إنه أبي وأمي بده يجوا يزوروني وعمي كمان وخالي، طيب هذا البيت مثلا في درج عالي، لا خليني أجيب واحد يعني مثلا أشوف بيت ثاني دور على مهلي عشان ألاقي بيت، إذا أبي وأمي يجوا لعندي ما يتعبوا في كذا أو في مصعد أو إلى آخره، يعني يفكر في أشياء ربما لا يفكر فيها الغافل أو البخيل. اللي بعمره ما في أحد المساجد كنت أقرأ في الحضر والإباحة، وجاء واحد كبير في السن قال لي شيخ عم تتعب حالك صار لك شهرين عم تقرأ بآداب الضيافة وآداب الكذا والحضر، قال لي أنا صلي 15 سنة وما حدا حزمني على كاس الشاي. سبحان الله، اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب. هذا مثل لي أحد السؤال شحاد ذهب إلى إحدى البلدان مكث فيها، حاصل هو ده السائل عم يسأل الناس، واحد أعطاه قال أعطاه درهم كامل يعني الشحاب بعد يبقى واحد هيك بيعطيه، فقال رفع يدي قال له ردك الله إلى بلدك سالما غانما، قال له كيف عرفت أني غريب؟ قال لي ما يمين له الله عوض عليك، لا قال له الله ردك الله إلى بلدك، لك كيف عرفت أني غريب؟ قال لي سنة أو سنوات في هذا البلد ما أعطاني أحد درهما صحيحا إلا الدوانق، فعلمت أنك لست من أهل هذه البلدة. في بعض البلدان مشهورة بالبخل، إذن وكذا يكره للمرأة إمساك صغير لبول أو غائط نحو القبلة. يعني ما يكره للصغير أن يفعله للكبير أن يفعله، يكره أن يتسبب في فعل الصغير له، كبير يكره أن يبول تجاه القبلة، يكره للمرأة أو للرجل، أحيانا يكون الرجل هو يعني يعالج هذه القضايا، فيكره للكبير أن يمسك الصغير تجاه القبلة ليقضي حاجته. كذلك في الأماكن التي يكره فيها ناحية المكان، كذلك يكره أن يعني يمسك الصبي ليبول مثلا في ظل الشجرة أو نحو ذلك. لا يجوز للكبير أن يلبس، الرجل يعني الذكر، أن يلبس الذهب ولا الحرير. فلا يجوز أيضا أن يلبس، سواء كان الأب أو الأم يلبس الصغير الذكر الصبي يعني الذهب أو الحرير، لكن الحرمة والإثم بتكون على من؟ هنا على الكبير الذي ألبسه، خلافا للسادة الشافعية في هذا. السادة الشافعية يقولون ما دام أن هذا الأمر لا يحرم على الصغير فلا يحرم أن ألبسه إياه. من عادة الناس إذا جاء مولود، هذه عادة موجودة في الشام، لا أدري إذا كان موجودة هنا، وإذا طفل صغير إذا واحد جاءه مولود سواء كان ذكر أم أنثى، ذكرا أم أنثى، يأتون بحرف من ذهب، يجيبوا الهدايا، مجموعة الهدايا حرف من ذهب، يعني شو اسمه مثلا؟ اسمه مثلا محمد، يجيبوا له حرف الميم، أو يعني على الغالب يجيبوها إنجليزية M مثلا، يكون من ذهب. فإذا كان ذكرا فلا يجوز ذلك عند الحنفية، وعند الشافعية يجوز. لا أدري لعلي ذكرته، يعني سمع الكل أو البعض مني هذه القصة، سمعتها من الشيخ بشير الشقفة في أبو ظبي، مرة لقيناه في أبو ظبي فذكر لنا هذه القصة عن أحد علماء الشافعية اسمه الشيرازي، سعدي الشيرازي، سعدي الشيرازي، نعم، هو من بلاد الأعاجمة، من إيران، شيراز يقول إنه في إيران، فهم يكتبون عنه على أنه يعني منهم وعلى مذهبهم، لكن هو من فقهاء الشافعية. لكن ما هو الشيرازي؟ الشيرازي صاحب الفقه يعني، نعم. ذكر لنا الشيخ عنه وهو شاعر من الشعراء ما شاء الله الأقوياء، وترجم شعره، شعره فارسي، وترجم إلى العربية، ترجمه شاعر اسمه محمد الفراتي، محمد الفراتي الظاهر أنه عراقي، وهو شاعر أيضا ما شاء الله يعني متمكن وذواق، وقل أن يترجم الشعر فيبقى على رونقه. الغالب يعني إيه، لا الغالب إذا ترجم ولو كان موزونا يذهب رونقه وبهاؤه، الشاعرية اللي فيه يعني الروحانية اللي فيه، روحانية الشعر بتروح. لكن هذا وفق، أحيانا بيكون المترجم على نفس روح الشاعر فبصير ممازجة بيناتهم، فهذا من هذا الصنف، له عدة دواوين، منها ديوان اسمه البستان، كان مطبوع في مكتبة دار طلاس، دار طلاس في الشام يعني. الآن لا أدري يعني إذا موجود، أنا حاولت أن أحصل نسخة ما وجدته، حتى عن النت ما وجدت اسمه البستان. لكن الحاصل الشيخ ذكر لنا بعض الأخبار عنه، وهو يحدث عنه كثيرا كما علمت، المتعلقة بهذا الحكم عند السادة الشافعية. وهو يذكر قصة عن هذا سعد الشيرازي رحمه الله، يقول: قد كنت في ذكرى على عهد أبي عليه ألف رحمة من صيبي، شجعني مذ كنت طفلا ناشئا لأن أكون كاتبا وقارئا، لذاك لوح فضة ودفترا وخاتما من ذهب ليشترى، وحين عدت فرحا من مكتبي وجدت من يغري ببيع الرطب، ساومني شو معه وين؟ خاتم ذهب ولوح فضة، وكلاهما حرام على الكبير، اللوح الفضة حرام على الذكر والأنثى، على الذكر والأنثى لأنه غير الحلي هذا، أما الخاتم الذهب حرام على الذكور، لكن عند الشافعية لا يحرم على الصبي ولا يحرم على أبيه أن يلبسه إياه. فقال: وحين عدت فرحا من مكتبي وجدت من يغري ببيع الرطب، ساومته وما ألح في الطلب، يعني دغري عقد الصفقة معه، فبعته بالتمر خاتم الذهب. أعطى كم تمر؟ أعطى خاتم الذهب. فلامني إذ عدت للبيت أبي، والأب خير مشفق مؤدب، قال: أضعت يا بني العسجد، شو العسجد؟ العسجد الذهب. قال: أضعت يا بني العسجد فلا تضيع عسجد العمر هبا. هالمرة الذهب اللي روحته بيتعوض، لا تعيده بس يعني بيتعوض، أما إذا ضيعت عسجد العمر فإنه أغلى من هذا الذهب. ذهب يقولون ذهب، ذهب العمر وذهب، ذهب العمر وذهب المال، أيهما أغلى؟ ذهب العمر أم ذهب؟ ذهب يعني كل لحظة عندك أغلى من الذهب. ثلاثة لا تخبر بها أحدا: ذهبك وذهابك ومذهبك، ذهبك وذهابك. قديش معك؟ قديش مخبي بالخزانة؟ احكي لي لشوفها، اعترف شو بدك فيه، لا تخبره، إذا أحرج استعمل معه التورية، لأنه ربما إذا كان يعني عدوا أو كان مريضا نفسيا يحسدك على ذلك، وربما لا يحسدك لكن هو يصيبه هم وغم، إنه أنا يعني هو معه أنا ما معي، الله يبارك له الله يهني، بس أنا لأيمتى بدي أصير هيك أنا كمان، يصيبه هم من ذلك ربما. عصير كلهم طفرانين قاعدين شفنا بالأحاديث. لكن ذهابك ومذهبك، ذهابك يعني وين رايح؟ أصلا لا تقول له وين رايح. المدة واحد لقيته سبحان الله رجل مظنة صلاة، قلت له تفضل، قال لي والله بدي سافر، يعني قاعد عند ابني وبدي سافر بكرة إن شاء الله بكرة لنرجع. فقلت له لوين؟ بعد ما قلت له لوين ندمت، وأنا أما هيك قلت له، قلت له إن شاء الله لعند لوين، لعند إن شاء الله لعند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا راجعت من السؤال يعني ظننت إنه يسافر سبحان الله، قلت لعلي أدعو يعني أطلب الدعاء أو أطلب تبليغ السلام، بعدين ندمت يعني لا لا على يعني على راحتك يعني. وما أجابني، أنا ندمت يعني، قلت ليش سألت؟ ليش كثرة الغلبة؟ إذا هو بده يقول لي رايحين عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا تسأله، لا تحرج الناس بالسؤال، سبحان الله. راح المريض أو اتصل فيه، خير إن شاء الله درينا عامل عملية، إيه والله الحمد لله، عملية شو؟ اللي بأسفل الظهر، شو يعني شو يعني أسفل الظهر؟ يعني بده يقعد يفصل له، يعني هو استحيا يقول لك إنه مثلا كذا عملية بواسير ولا عملية كذا ولا، يعني هو استعمل التورية أنت لا تحرجه بالتصريح، أحيانا بيكون من باب الإحراج، أحيانا بيكون من باب اللي تفهم إنه يعني هو ظن إنه الديسك يعني إنه خير إن شاء الله كذا، ما في داعي تسأله كثير بتفصل وشلون عملوا لك العملية، تدنيج موضعي ولا كلي، شفتوا انه عم يساوي العملية ولا ايش، بتغلبوا. مذهبك ومذهبك، شو مذهبك انت؟ شافعي؟ لا لا لا، كنت مفكرك حنفي، ما قد مفكرك شو يعني اذا شافعي، شو من شو بيشكي؟ كنت مفكرك شافعي طلعت حنفي، حسبي الله ونعم الوكيل. حتى بالمزح لا تمزح بهذه الاشياء. اليوم بدنا نصلي على دين فلان، شو دينه يعني انا على مذهبه؟ يعني كلمه ما قصد فيها شيء، لكن يعني تؤثر بلاها. الله يرضى عن الأئمة جميعا، الله يجيرنا من التنفير والتكفير. إذن واستقبال عين الشمس والقمر، استقبال عين الشمس والقمر وليس مجرد الجهة، يعني عين الشمس والقمر. وغول وغائط في ماء مثل استقبال عين الشمس والقمر، كما بيذكروا انه البول في مهب الريح تاتي معنا، لكن انه يعني هنا مهب الريح مو المقصود هنا الاستقبال والاستدبار، مقصود منها يعني السلامه من من من عود الرشاش عليه بالريح، تاتي معنا. نعم. وبول وغائط في ماء ولو جاريا، هذا مكروه، إلا إذا كان في سفينة في البحر ونحوها، صار في يعني ربما ضرورة. ولن أسفهم فيها كل المرافق، لكن السفينة أعم من من البواخر، يعني السفن القوارب الصغيرة وغير ذلك، إيش يساوي يعني إذا حصل معه حاجة؟ أما في النهر لا تقضي حاجتك في النهر. ويكره على طرف نهرين، لأنه في إيذاء للناس، جايين سيرا على طرف النهر رأوا النجاسات، تلاقي على شاطئ البحر مشكل منون، شاطئ البحر بتشوف تلاقي القمامة، تلاقي هذا بدل على قلة يعني قلة الدين وقلة العلم. الله مع شيوخنا وين ما رحنا سيران نزهة، يلا بعد ما نخلص نذكر الخير استاذنا الشيخ عبد الفتاح، سيدنا الشيخ فواز النمر، نعم هم تعلموا من شيوخهم ذلك، بدأوا يلا كل مين نعم يقيم شغله، لا الشيخ اول شيء نعم دغري طقطق راسه واخذ شيئا بعض الاكياس بعض العلب الفاضي كذا، فيسرع الاحباب نعم الى تنظيف المكان، بعد ما انسريتوا خلي غيركم اذا اجى ينسر اترك المكان نظيفا. علي ذكرت لكم ذلك مرة، حكينا قصة الشيخ أستاذنا الشيخ الفتاح ذهب يعزي أحد الرؤساء في يعني تعزيه، هو مفتي يعزي أحد الرؤساء في بلده، وأهل البلد يعني كثير منهم أكثر ما يصلوا، فذهب فالشيخ قال له اللي معه قال له الآن إذا دخلنا فربما ضاق علينا الوقت و نعم ما وجدنا يعني ننحرج في قضية الصلاة، مو لأنه يعني إنه ننحرج إنه هو يعني يخاف من أحد، لكن يصير في لبكة ويصير حرج وكذا، المهم قال له إن الشيخ ما ندخل حتى نصلي، نأمن على الصلاة، قال له نصلي يعني بلد ما في ما يعني ما في طريقنا ما شايفين مسجد كذا، فقال له الشيخ نطرق أحد الأبواب نستأذن ونفوت نتوضأ ونصلي، فطرق الباب في امرأة عجوز لعله مع احد يعني بالبيت يعني اهلا، فقالوا له انت جايين يعني من الشام وبدنا نصلي، قالت له يا اهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا، دخلوا والله فتوضؤوا، الشيخ دخل اخر شيء يمكن فدخل للوضوء ثم خرج. من عادة الشيخ حيث ما كان يعني دخل ينظف المكان قبل يعني ان يتوضأ وبعد ان يتوضأ، ينظف المكان وينشفه سبحان الله، فعل ما اعتاده هو يقول هذا اللي بيأمرني في ديني، يعني مو انه مجرد عاده. وبعد ذلك صلى وشكروها كان ضيفتهم شاي وهي وذهبوا. سبحان الله. قال فعلا اللي ما صلوا وقعوا في حرج. حاصل الله لا يبتلينا. بعد مدة من الزمان لقيه رجل لا أدري مناسبة تانية أو غيره كذا، المهم يعني فسلم على الشيخ، قال له شيخي تعرفني؟ قال له يعني بلا صغرى ما بعرفك. قال له أنا تذكر وقت جيتوا على المكان كذا وطرقت الباب؟ قال له متذكر تمام الشيخ. قال له أنا ابن على المرأة. قال له أمي كثير بتحبك، كل ما طلع درسك بالتلفزيون بتقول لهم أبرني هالشيخ شو حلو شو أكابر. قال له لما اجى لعنا كم مره بتقول لهم اياها؟ قال له دخل على الحمام نعم، وبعد ما طلع نشف المي ونظف المكان وطلع المكان يعني غايه النظافه، ترك يعني سبحان الله اثر في نفسها. طبعا هذا الاثر حينتقل لمن بعد. احيانا اشياء ما يبالي بها الانسان عاديه، لك اخي في قذر مو انا اللي يعني مو انا سببه، هذا من اللي قبلي، بس لكن لما دخلت انت وانت انسان معروف وطلعت ودخل واحد شو بيقول؟ بيقول انت اعطيت يعني رساله. لا الشيخ سواء، ايضا سمعت استاذ عن الشيخ هشام برهان انه كان ينظف المكان ولو كان الاثر ممن قبله، حتى ما يعطي صوره سيئه عن اهل العلم وطلاب العلم. فكان قصه ثانيه استاذ الشيخ الفتاح، كان الشيخ يلبس عباءه وطائيه تذكر، وما كان يلبس الجبه والطربوش. فكان الشيخ سبحان الله يعني تشتهي ان تنظر اليه. متأن هيك سبحان الله من شبابه، شوفوا الصور بشبابه هيك كان الشيخ. ف يلبس عباءه طن جلابيه وعبايه بنفس اللون هيك المطرزه المطرزين. فالشيخ بصف السياره المداخل اللي بيناها فيه مثل الحديقه، يعني بصف السياره في شيء 50 متر بده يمشيهم من السياره للبيت هنا، يعني لبين ما يلف كنار الحديقه. فالشيخ لما بيطلع بالسياره بيخلع العباءه، فلما ينزل بيفوت على بيته بيلبس العبايه بيركزها بيظبطها ويمشي الى البيت، هيك عادته. فبعد مده من الزمان مره من المرات التقى بحفله من حفلات شخص، وبعد ما انتهى اجى سلم على الشيخ وبوسه للشيخ احتفى هيك. قال له شيخي انت ما بتعرفني بس انا بعرفك. قال له مين حضرتك ولا صغرى؟ قال له انا جارك البنايه اللي مواجهته. قال له شيخي انا كثير بحبك. وقال له انا واهلي يعني. قال له لما بتجي انت بتصف السياره بنقعد نتفرج عليك نحن لما بتلبس العبايه، وانه بيتك ما باين 30 40 متر 50 متر توصل للباب. قال له بنقعد نحكي، قال بيقعد يحكي هو وزوجته هذا الرجل، قال له انه هو نصراني مو مسلم. قال له لكن نتأثر بهالموقف انه شو الشيخ اللي متأن سلم لي عينه. انه ما والله مثلا العبايه جعلك هيك وكوكشه وحطها تحت باطه ودخل على البيت، هلا فايت على البيت هلا وقت البس. قال الشيخ الحمد لله انه انني اعطيته، قال هو يلبسها بنيه حسنه. سبحان الله. قال حتى في بيتي لا اجلس مع اهلي الا بثياب كامله مع اولاده. قال انه الناس يرون مني المنظر الحسن، فاولادي احق ان يروا مني هذا. بجوز ما بحط العمامه، ما بحط مثلا ربما خلع القلنسوه او العمامه، لكن الجلابيه يبقى بها كما اخرج، يعني الجلابيه بيطلع فيها. سبحان الله. ما بيقعد مع اهله مثلا بيجامه شيخ مع اولاده. هذا كمال سبحان الله. اللهم وفقنا. لما يعني هو كمال هذا الكمال ان يكون بنية صالحة. قسم ربانية شو جابنا؟ الجمال يعني انه يكرش قضاء الحاجة عند على طرف نهر. لذلك مشايخنا دائما كانوا نظف المكان. سيارين اخبار السيارين، كان سيدنا الشيخ صالح كثير ياخذهم السيارين. وكان له اثر كبير يعني في ذلك. بياخذوا معهم انه بكره الدرس مثلا ويمضي مضايا، شو بيطلعوا؟ مشي من الشام على مضايا، مشي يصلوا الفجر بيطلعوا او قبل الفجر. بياخذوا معهم العده كلها، عده سيران مثلا بياخذوا غاز، بياخذوا اكل، بياخذوا كذا، حاملينه وماشيين. او على الغوطه هي طبيعيه، روحها مشي عاديه يعني، هي كثيره كبيره. رايحين على مضايع الزبداني بياخذ اولاده وبناته مشي الشيخ. لذلك يعني سبحان الله خرج الرجال رحمه الله. الله يرضى عنه. مره من المرات كان في بريق شاي، يغلوا فيه شاي على الفحم. بقى شنو شو رايك؟ شلون بده يكون لونه؟ دائما هذا. فبعد ما غلوا الشاي شربوا، صبي طفل بس البريق. فقال له الشيخ، قال له روح كبه بالنهر الشيخ. يعني مشان يعملوا مر شاي مره ثانيه. فراح مسك هيك وزفه كله. كب البريق كله. قال له وين البريق؟ قال له كبيته بالنهر سيدي، ما انت قلت لي. لسه مو متعلم المجاز المرسل كان زارب. اطلق الحال، اطلق المحل واراد الحال. سيدنا الشيخ أديب كلاس الله يرضى عنه مره فقدوه بالسيران، كان قرب نهر. وين الشيخ أديب؟ وين الشيخ أديب؟ طلع الشيخ أديب على الان بالنهر بمكان وما عم يستطيع يطلع، عم يصارع سبحان الله موجات النهر يعني، وكاد يعني سبحان الله يغرق. سبحان الله. لما راى سيدنا الشيخ، ما بنساها بحياتي، سيدنا الشيخ أديب، الشيخ سيدنا الشيخ صالح شو عامل؟ لابس انباز ازرار، ما فكهم، عمل هيك قطعهم كلهم ونزل. سيدنا الشيخ صالح طالع. مرة استاذنا الشيخ حسام كمان كان اظن حرستان، سد الرستان في مكان عالي كثير عن الماء، فولد سقط في الماء سبحان الله. فالشيخ شك من مسافة عالية كثير في الماء وأنقذ الولد سبحان الله في شبابه. الشيخ عودا ما شاء الله، معلمه كل تلاميذ الشيخ هيك رجال يعني، وزقرتية وشيخ ترس خيل. سبحان الله أنقذ الولد، فجاء والده من الأسرياء، فطالع بهذاك الوقت يعني، يعني هيك كتسة فيها أظن 500 أو 100 ما بعرف شو كان وقتها، يعني مبلغ كبير جدا يعني، يعني. قال له، قال له مشان الله تاخذه، قال له لا تغير لي نيتي، قال له أنا ما نزلت بهذه النية، الله يجزيك الخير، شكرا، وأنا وما رضي أن يأخذ منه شيء. مرة من المرات كانوا طالعين كمان معهم متاع يعني، فيتعاون يعني يتعاونون في حمل المتاع يتناوبوا. فالشيخ سيدنا الشيخ صالح فرفور قال لهم هات تذكرونا، هن ماشيين يعني اقرأوا ألف بيت ابن مالك، اقرأوا الوقت كله ملاني. الشيخ قال لهم، قال لهم هات تذكرونا شو قالوا أهل الله في باب الفتوة، تعريف الفتوة، ما هي الفتوة؟ باب بذكروه هذا باب الفتوة والتفتي على الإخوان، يعني إنه نعم تلاقي مثلا سيران الناس قاعدين بس بده يجي مين يجيب له الأكل ويخدمه، كونوا شباب يعني. واحد ثاني تلاقي ما شاء الله بسم الله يعني مثل مكوك رايح جاي، ما يجلس يخدم إخوانه بفطرة سبحان الله الإنسان هذا يحبه. إذا كان هذا لله عز وجل درجة عالية جدا هذه، تفتي على الإخوان يعني كلمة كبيرة كثير. هاي الفتوة مو درس يعني تربية عسكرية تسموه فتوة تربية مدرسة، يعني هذا من الفتوة إنه إنسان يتعلم يعني مثلا الرياضة والنشاط. قال لهم لا تعرفون الفتوة، صاروا كل واحد يتذكر شو حافظ يعني كلام الصالحين. بعدين قالوا له سيدي أنت اشرح لنا شو ما هي الفتوة. قال لهم الفتوة هي ما يفعله الشيخ عبد الرزاق الآن، الشيخ عبد الرزاق الحلبي، يلهيكم بالحديث حتى تنسوا انه حامل للمتاع. الشيخ حامل المتاع مسافه طويله وعم يلهيهم. الشيخ يسالهم يقول له هات عنك، يقول له هات لشوف، اذكر لي باب مبتدا وخبر مالك. بعد شو واحد هات سيدي هات عنك، يقول له شو الشاهد بهذا البيت؟ شو الحكم؟ يلهيهم الشيخ، والشيخ منتبه يعني يربيهم على على عيني، يصنعهم على عيني سبحان الله. قال لهم هذه الفتوه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ويكره على طرف نهر او حوض او بئر او عين او تحت شجره مثمره، يعني او غير مثمره اذا كان ينتفع بذلها. إذا مثمرة صير في عنا يعني محذورين. المحذور الأول من أجل ألا تسقط الثمرة فوق النجاسة فتفسد، والمسألة الثانية من أجل الظل. وإذا لم تكن مثمرة لكن ينتفع بظلها ما في مانع. أما إذا لم، إذا كان في شجر كثير جدا مثلا مثل الجبال في أشجار مثلا جلس تحت شجرة من أجل الستر معلش. أو في زرع ضمن زرع، بيجي واحد بعدين ماشي في داخل الزرع مو شايف، فربما يعني وطئ النجاسة. أو خضرة ينتفع الناس بها، يعني أفسد الزرع وأفسد الخضرة وعرض ربما يعني من يمشي فيها للدنس. أو في ظل صيفا، شلون نعم ظل الشجرة مثلا ذكرنا، ظل أعم من شجرة أو جدار أو غير ذلك. أو شمسا شتاء، لأن الناس يطلبون الظل في الصيف والشمس في الشتاء. أو شمسا شتاء يجتمع الناس به على مباح، أما عم يجتمعوا على محرم روحنا مستاهلين. لكن إذا كان يعني يأمن من مفسدة أكبر. وبجنب مسجد، يعني شو هذاك شو اللي عمل شو اسمها القليس تبع أبرهة البيت اللي سماها القليس أو القليس التي بناها في الحبشة، راح أعرابي وقضى حاجته فيها. وبجنب مسجد ومصلى عيد وفي مقابر، إذا للأحياء والأموات تصير. بعض الناس بجيب الدواب ويدخلها على المقابر، إذا للأموات للأحياء، وتلاقي البعر في المقابر. وفي مقابر وبين دواب، مو دواب ولا دواب موصية منتهى الجموع هي دوابب صواف، لكن صواف هي منصوبة تذكر اسم الله عليها صواف من أساس هي منصوبة، لكن يعني ممنوعة من الصرف لذلك لم تنور. وبين دواب وفي طريق الناس ومهب ريح وجحر، يخشى أن يخرج منه ما يؤذيه من الهوام يعني حشرات أو بعض قال من الجن. يروى أن سعد بن عبادة بال في جحر بأرض حوراء فقتلته الجن، هكذا يروى وكتبوا يعني بجانبه وجدوا أنه نحن قتلنا سعد بن عبادة بسهم أصبنا به فؤادا، لكن هذا الخبر يحتاج إلى تخريج، أنا ما أذكر يعني الآن في وضعه، لكن الحكم ثابت جحر تعب عنه يخرج منه شيء يؤذي سواء كان من الإنس أو الجن، أو الإنس ما حيطلع من الجحر يعني، لكن أنه سواء كان من الجن أو من الهوام. وفي موضع يعبر عليه أحد وفي أسفل الأرض إلى أعلاها، يعني مثل قنطرة جسر كذا راح قضى حاجته هنا. وفي أسفل الأرض إلى أعلاها مثل قضية الريح لأنه ربما يرجع عليه يسيل. والتكلم عليهما، يعني هلا صار كثيرا فوت مع الجوال الخلاء. أول شيء كان قديما يعني هذول المترفين يحطوا هاتف يعملوا تليفون جوا بالحمام، كنا رجل أعمال ما بيستطيع كل وقت يعني عنده بده يعبي مسكين يعني، طبعا هذا يرثى له وقت الأكل وقت. هلا صار بلا قصة على الأكل، لا كله ماسك الجوال على الأكل، زدته حطه على جنب الحشو. يعني كان في واحد يقيم شو اسمه الفيش تبع الكمبيوتر انقطعت الكهرباء، وقت يعلق معه يقول انقطعت الكهرباء اجت الكهرباء رجع يحطه. اعمل هيك انت، الله يرحمه عمي شيخ اسعد رحمه الله عليه، بعد الساعه 8 ما يصحى، يعني بيته دائما فيه ضيوف الضيوف يعني اللي عنده يوم يومين ثلاثة عشرة ضيوف متعودين يجوا لعندهم من أقصى البلاد قاعدوا، فعمل يعني هيك في ناحية من بيته عامل غرفة للضيوف استقلها ساعة ثمانية السلام عليكم بيحمل حاله يروح يذهب إلى داخل البيت وينام. فالشاهد كان نعم يعني وقت متأخر جدا جابوا له تليفون، قال لهم عمري ما قتلت الكعكة كان تليفون هذا حاصل. الله يرحم سيدنا الشيخ هاشم، كثير أحواله تشبه سيدنا الشيخ هاشم. فجابوا له تليفون الساعة 8 يقيم بغري هذا الفيش تبع التليفون خلاص، يقول شو أكبر يعني أشد شيء ممكن يكون خبر وفاة، ما حيدفنه بالليل والصبح بندرة بعد الفجر ما بينام أبدا أبدا لا ينام، هو يستيقظ قبل الفجر بمدة يعني ساعة ساعتين يستيقظ ويبقى لا ينام يعني إلى المساء بقى يروح معه. من وقت ما كان في طلب علم كان عند سيدنا الشيخ عبد الله سراج الدين دائما نوم الساعة 8 للساعة 12 الساعة 12 بالليل أربع ساعات راحت معه بقى للساعة 8 ثاني يوم، وأكله الزيت والزعتر دائما ما في إلا الزيت والزعتر حاصل رحمه الله نفع الله به خلقا كثيرا يعني مئات طلاب علم أتى بهم مئات يعني أتى بهم إلى طلب العلم رحمة الله عليهم. نحن أسرتنا ما كانت تعرف العلم يعني قبلهم هو أول من طلب العلم حاصل. الشاهد أنه انقطع الكهرباء إيه الفيش تبع التليفون هلا حاطط التليفون نعم قاعد عم ياكل لقمه لا بيتهنى بالاكل ولا بيتهنى بالاتصال حطوا عندنا خلص شو بده يصير بالدنيا يعني. الله يذكره بالخير الشيخ محمد شقير من سنوات يمكن الان صار عنده يعني يقول يعني حدا بيجيب اذا كنت تاجر كنت انت صاحب اعمال ماشي الحال، اما ما كنت كذلك انت يعني يعني شو بدك فيه تليفون الآن صار ضرورة يعني تقريبا يعني من الحاجيات الملحة صار، لكن في إفراط وفي تفريط يعني في إفراط الآن في زماننا في قضية استعماله. والتكلم عليهما وأن يبول قائما إلا من عذر، ويكره الاستنجاء بيده اليمنى إلا من عذر، ويدخل الخلاء برجله اليسرى، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخول الخلاء. هذا الموضع الوحيد الذي تقدم فيه البسملة على الاستعاذة، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخول الخلاء وقبل أوان الشروع، يعني قبل دخول الخلاء في البنيان وقبل أوان الشروع في الفلاء، لأنه الفلاء ما في مكان يعني مخصص يصل إليه، فالحد في ذلك الشروع طبعا بده يكون قبل كشف العورة كما قال، وقبل أوان الشروع وقبل كشف العورة إن كان في محل غير معد لذلك كالصحراء، وإن نسي ذلك أتى به في نفسه لا بلسانه. الذكر في القلب لا يتوقف، أما ذكر اللسان يتوقف حال قضاء الحاجة، ولذلك يقول بعده غفرانه نعم لهم في هذا أذواق يعني السبب، بعضهم قال لأنه توقف عن الذكر باللسان فيستغفر الله عز وجل، بعض قال يعني يستغفر الله عن عجزه من عجزه عن شكر النعمة الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أذهب الأذى نعم لأنه لو بقي في الجسم لكان أذى كبيرا، كان هذا الباقي أذى كبيرا، ولو ذهب كله مثل أحوال الإسهال لكان أيضا ضررا كبيرا، الذي أذهب عني الأذى بصرفه نعم وعافاني بإبقاء ما فيه خاصية الغذاء. وإن نسي ذلك أتى به في نفسه لا بلسانه، ويدفن الخارج، يتعلم من الأخطاء، الهبة يعني حتى لو كانت في مكان صلب يعني لو فعلت هذا الأمر عندها هيك من عادتها تصير تحاول انه تفعل هكذا بيدها انه على اساس عم تهيل التراب فوقها، حتى لو كانت يعني تمول على مثلا مكان رخام او حجر او صخر، تصير تنكش هيك برجليها على اساس انه هي الاصل تبحث عن مكان فيه تراب يعني اصلا. تحفر ثم بعد ذلك بعد قضاء حاجتها تهيل التراب. فاذا كانت في مكان صلب يعني ايضا تحفر هكذا بيدها ثم بعد ذلك تهيل التراب، لكن وهمي بشكل وهمي. هلا صارت يعني بالنسبه لهير البيوت بيعلموها يعني المربى غالي بصير شعل الضوء هلا بدق على دربته كمان. ويدفن الخارج ويجتهد في الاستفراغ منه. ويستر عورته قبل أن يستوي قائما، يعني يجتهد في الاستفراغ منه أنه ما يعني يبقي شيئا في بطنه يمكن أن يعني إخراجه. ويستر عورته قبل أن يستوي قائما ثم يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني. ثم قال أحكام التحري. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.